مثل قول أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هذا توسل إلى الله برحمته. نعم. إذا كانت حروف القسم ثلاثة، الضرر والكامل، فهل الناس إذا جاءت بحروف القسم؟ هل؟ نعم الله بالنسبة. ليست داخلة بحروف القسم، لكنها يقولون موطئة، موطئة للقسم، تدل على القسم. تدل على القسم. يسمونها الموطئة للقسم، بمعنى أنها تدل على قسم مقدر، على قسم مقدر. وأما كلمة لعمر الله أو لعمرك فهذه أصبحت ليست يمينا، لأن اللام ليست حرف قسم، ليست حرف قسم، فهي ليست من الحلف بغير الله. نعم. قضية الشيء قوله أعوذ بعظمة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاول. نعم، العوذ بعظمة الله هذا عوذ بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعفوك من عقوبتك، أعوذ بعفوك من عقوبتك، عاد بالعفو وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فيجوز أن يعوذ بصفة الله عز وجل. نعم. هل يجب ان تتعامل مع الانسان الى حقيقه فقط جمع به الانسان عن يمكن ان يجعل الانسان مباشره ان تسكت مع العلم ان هذه المنكرات لا بد ان تكفى عن المنكر بحرف المنكر والدعوه الى الله واجبه في الزمان الطويل والزمان القصير، لكن يكون هذا بالحكمه والموعظه الحسنه والعرض الطيب عدم التنفير، هذا مطلوب كل ما امكن، كل ما امكن هو مطلوب، لانه دعوه الى الله وامر بالمعروف ونهي عن المنكر، لكن لا يكون بالشده والعنف والتنهير، وانما يكون بالعرض اللائق والكلام الطيب والاسلوب الذي يتناسب مع المقام. وهي فرصه إذا تمكنت من المناصحة ومن التذكير، هذه فرصة لا تضيعها إن كان عندك قدرة واستحضار. أما إذا كان ما عندك قدرة ولا استحضار فأنت تأجلها إلى وقت آخر، إما بأن يجمعك به وقت آخر وتكلمه، أو بأن تكتب له إذا كنت تعرفه على عنوانه، أو بأن توصي من يتصل به ويبلغه. كل هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. هذا شرك، دعاء الغائبين يا جن خذوه يا محمد كذا، يا دعاء الغائبين والموتى، هذا شرك بالله عز وجل. وقد صدرت فيه فتوى، صدرت في هذه الكلمات فتوى من اللجنة الدائمة، لأنها شرك ولا يجوز النطق بها، وإن كانت اعتادتها بعض الجهات، فيجب أن يبلغوا وأن يبين لهم ذلك وأن تنشر هذه الفتوى بينهم. نعم. هل يجوز طلب العهد من كافر كان محظورا عليه؟ يجوز طلب العهد من كافر؟ العهد؟ العود من كافر وكان مقدورا عليه، هذه مش معنى السؤال، يعني الكافر يطلب العود من المسلمين او المسلمين يطلبون العود من الكافر؟ نعم. نعم. قال هذا الشخص اخشى ان تكون هذه السياره في بلد العين فقرر منها، فهل هذا يعتبر استشاره وهذا عليه الحساب؟ لا، ليس من التشاؤم إلى مصلحة لها السيارة يبيعها. إذا صارت السيارة كثيرة في الحوادث وكثيرة، ربما أن هذا لخلل، ربما أن هذا لخلل فيها وهو لم يعثر عليه، يبيعها لأنها لا تصلح له، لا تصلح له إذا كثرت حوادثها وكثرت خرابها وتعطلها وأتعبته، إنه يبيعها.